السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث عن مناسك الحج في هذه السورة العظيمة، سورة الحج. والآن نذكر بإذن الرحمن الرحيم الأنساك الثلاثة التي يجوز للمحرم أن يحرم بواحد منها. وأقسام الإحرام ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. بادئ ذي بدء، ذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لأن القران أفضل، وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه لأن التمتع أفضل، وذهب الإمام مالك والشافعي لأن الحج مفردا أفضل. وعلى أي حال، أي قسم حج به الحاج فحج صحيح، ولكن الاختلاف في الأفضلية. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه على الأنساك الثلاثة التي يمكن أن يحرم بها الذي يريد الحج أو العمرة، وما أفضلها، وكيف يحرم من كان في الطائرة. فأجاب رحمة الله عليه: الأنساك التي يخير فيها المحرم هي ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بها كاملة ويحل منها، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وعليه، فإذا وصل إلى الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام ثم قال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة، ثم سعى بين الصفا والمروة للعمرة أيضا، ثم قصر من شعر رأسه وحل تحللا كاملا، فيباح له كل شيء كان محظورا عليه في الإحرام من اللباس والطيب والنساء وغير ذلك. فإذا كان اليوم الثاني من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم من مكانه الذي هو فيه فاغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام ثم خرج إلى منى، فأدى بقية مناسك الحج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا، فإذا وصل إلى الميقات أحرم قائلا لبيك حجا، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج، يعني بعد طواف القدوم، السعي الذي يسعاه بعد طواف القدوم يقع للحج، ثم سعى للحج من الصفا والمروة واستمر في إحرامه حتى يوم العيد. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فإذا وصل الميقات قال لبيك عمرة وحجا، فإذا دخل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للعمرة والحج واستمر في إحرامه إلى يوم العيد. فالقارن والمفرد في الأفعال سواء، لكنهما يختلفان من وجه آخر. فالقارن يحصل له في نسكه عمرة وحج ويجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع، وأما المتمتع فيختلف عنهما حيث أنه يفرد العمرة وحدها ويفرد الحج وحده وعليه الهدي. وكذلك القارن، والهدي شاء أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها في أيام الذبح يأكل منها ويهدي ويتصدق. فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله. وأفضل هذه الأنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكد عليهم، إلا إذا كان مع الإنسان هدي وساق من الميقات فإن الأفضل أن يكون قارنا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه وهو يأمرهم أن يجعلوا نسكاهم متعة تمتعا: لولا أن معي الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، عليه صلاة الله وسلامه صلى الله عليه وسلم. وهنا يا أحبة الكرام نذكر أركان الحج وواجبات الحج سريعا. فالحج له أركان سبعة، تكلمنا عن شروط الحج قبل ذلك: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويشترط عند بعض السادة العلماء كالحنابلة وغيرهم المحرم بالنسبة للمرأة وجعلوه شرطا للاستطاعة. أما أركان الحج فأولها الإحرام. الإحرام، نية الإحرام، هذا ركن، عفوا، الإحرام هو نية النسك، نية النسك هو ركن من أركان الحج، وليس لبس ثوب الإحرام، لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرما ولو كان عليه قميص أو إزار، ولا يكون محرما ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينوي، والنية محلها القلب، فيكون داخلا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه. لكن يجب أن نعرف الفرق بين من نوى أن يحج وبين من نوى الدخول في الحج. فالثاني والركن الذي نوى الدخول في الحج، الشروع في الحج، يعني عندما ينوي الدخول في النسك، هذا هو الإحرام الذي هو ركن من أركان الحج. وهل يشترط مع النية التلفظ؟ الصحيح أنه لا يشترط، ومن العلماء من قال أنه لابد من التلبية مع النية، وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. والثاني، الشرط الثاني، الركن الثاني، الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقوله إذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. والشرط الثالث، الركن الثالث، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، يقال له طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، كل هذا صحيح. والطواف الذي يقع في يوم العيد أو بعده، ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثاهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا، لأن الجملة هذه فعل مضارع مقرون بلام الأمر يكون أمرا. والرابع السعي، والدليل على ذلك اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقول عائشة والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته ولم يطب بهما. وأيضا الركن الخامس، عفوا، هذه أركان الحج هي أربعة، أركان الحج أربعة، ألا وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، هذه الأركان. أما واجبات الحج فسبعة، هذه الواجبات: الإحرام من الميقات، قلنا الإحرام ألا هو نية النسك، نية الدخول في النسك، هذه ركن. أما الإحرام من الميقات هذا هو الواجب، لأنه كما ذكرنا أنه لو قدر وأحرم قبل الميقات يعني جاز ذلك مع الكراهة، ولكن الإحرام من الميقات هو الواجب. يعني لو أنه جاء إلى الميقات ولم يحرم فقد خالف، ترك واجبا من واجبات الحج وتلبس بمحظور من محظورات الإحرام. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، قلنا الوقوف بعرفة مجرد الوقوف ولو لحظة ركن من أركان الحج. أما الوقوف بعرفة إلى الغروب فهذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها إلى الغروب ولم يدفع قبل ذلك ولم ينصرف قبل ذلك. والركن الثالث، الواجب الثالث عفوا، المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. ويجوز لغير للضعفاء، يجوز للضعفاء وأتباع من يتبعهم أن ينصرفوا من هذا في المبيت بمنى، ينصرفوا من المزدلفة، ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل، كما ثبت عن أسماء بنت أبي بكر أنها نزلت ليلة جمع إلى ليلة المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قالت نعم. قال نعم. قال فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله أذن للظعن، يعني الضعفاء وأتباعهم من السائقين ومن يكون معهم، جائز لهم أن ينصرفوا بعد غياب القمر، وغياب القمر يكون عند ثلثي الليل، عند ثلثي الليل. وإذا انصرفوا من المزدلفة رموا جمرة العقبة ولو قبل الفجر. وفي الصحيحين أيضا كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم إلى منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن عباس كان يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. والبخاري ومسلم أخرج عن أم عائشة قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودته أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها صلى الله عليه وسلم فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب ولي من مفروح به. وأيضا روى مسلم عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، وهذا يعني هذه الأدلة كلها تدل على جواز انصراف الضعفاء وأتباعهم من المزدلفة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل أو مغيب القمر يكون عند ثلثي الليل. فالمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. وهنا ذكر العلامة العثيمين رحمة الله عليه قال مسألة يشكل على بعض الإخوة أنه يقول لابد أن أبيت وأضطجع، وهذا ليس بلازم، وإنما المراد بالمبيت المكث في المزدلفة ليلة العيد سواء نام أم لم ينم، وكذلك في ليالي منى. وأيضا قال في مسألة في هذه العصور الأخيرة نشأ إشكال بالنسبة للمبيت بمنى، وهو أن الناس لا يجدون مكانا فماذا يصنعون، يعني منى تملأ والناس الحجاج العدد أكثر من ذلك فماذا يصنعون. قال الشيخ رحمة الله عليه ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى استدلالا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن قال قائل لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصر والحصر عن الواجب فيه دم كما قال الفقهاء، قلنا لأن المكان هنا ممتلئ فلا مكان أصلا، أما الحصر فالمكان باق لكن يمنع منه، أما هنا فهو مثل قطع اليد يسقط غسلها في الوضوء. وهل يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعد من مكة أو في أي جهة؟ قال رحمة الله عليه في أي جهة، وعلى هذا يصح أن تكون في الجهة التي تلي مكة من وراء جمرة العقبة، ولا حرج ما دامت الخيام متصلة. والرمي رمي الجمار وهو الواجب الخامس، ورمي الجمار في الأيام الثلاثة. وهنا أيضا بعض رمي الجمار الحلق أو التقصير لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. وقالوا في والمقصرين كل مرة يقولون والمقصرين، الرسول قال في الثالثة والمقصرين. وأيضا ربنا تعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والواجب السابع الوداع، طواف الوداع. الشيخ الإسلام رحمه الله عليه يذهب إلى أن طواف الوداع ليس من واجبات الحج، ويقول لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة وإنما يجب على من سافر، وعلى هذا فلا يتوجه عد في واجبات الحج، إذ إن واجبات الحج لابد أن تكون واجبة على كل من حج، لكنه واجب على من أراد الخروج من مكة. ودليل ذلك حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، قال وهذا الأمر الوجوب، ودليل كون الوجوب قوله إلا أنه خفف عن الحائض، لأنه لو كان الاستحباب لكان مخففا على كل أحد، لكان مخففا على كل أحد. فهذه واجبات الحج وهذه أركان الحج، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا بحج بيته الحرام وأن يسر لنا الخير من عنده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.